ايوه يا حاج محمود، الله يستر عليك يا رب.

Oh, وَهَذِهِ الْأَمْرُ Yeah. Oh,

جنب من هذه الأول. جنب. يبارك الله. Thank you. بس تاريخ يا رب.